قال المؤلف رحمه الله: وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ونحو ذلك، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كانا صنفين كما في آية الصدقة. ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل. ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه: هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا، لكونها عطفت عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مؤلف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما سبق سئل عن الإيمان، هل هو أعلى المقامات، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل يدخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة؟ فأجاب رحمه الله بأن الإيمان يستعمل مطلقا ومقيدا، وأنه إذا أطلق دخلت فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، فإن مسمى الإيمان يتناول الأعمال الباطنة والظاهرة، كما أن مسمى الإسلام يتناول ذلك، ومسمى الدين، ومسمى البر، ومسمى التقوى. أما إذا استعمل الإيمان مقيدا فإن فيه تفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فقال رحمه الله: وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا، يعني ليس مطلقا بل عطف عليه غيره، يعني عطف عليه الإسلام أو عطف عليه الإيمان أو يعطف عليه الأعمال أو يعطف عليه الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت. فقال رحمه الله: وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا في هذه الآية قيد الإيمان، عطف على الإيمان عمل الصالحات، وقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، عطف على الإيمان التقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذا في حديث في سؤالات جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عطف على الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وقد يقال إن دلالة الاسم تتنوع بالإفراد والاقتران. يعني المؤلف رحمه الله أجاب عن ذلك بجوابين: إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا فله وجهان عند أهل العلم. الوجه الأول أن يكون الإيمان إذا جاء مقيدا وعطف عليه غيره يدخل فيه المعطوف على المعطوف عليه، يكون المعطوف داخلا في المعطوف فيه، ويكون العطف من باب عطف الخاص على العام، فيكون الخاص ذكر مرتين: مرة في دخوله في الاسم العام، ومرة في ذكره باسمه الخاص. والجواب الثاني أو الحالة الثانية أن يقال: تتنوع دلالة الاسم بالإفراد والاقتران، فإذا أفرد اسم الإيمان دخلت فيه الأعمال، وإذا عطف عليه العمل دل على أنه لا يدخل فيه، فتتنوع الدلالة بالإفراد والاقتران، فإذا أفرد الإيمان دخلت فيه جميع الأعمال، وإذا قرن بغيره لم تدخل فيه، فتتنوع الدلالة بالإفراد والاقتران. هذان وجهان ذكرهما المؤلف رحمه الله فيما إذا ذكر اسم الإيمان مقيدا. قال المؤلف رحمه الله في بيان الوجه الأول، قال: فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام. يعني هذا الوجه الأول يقال إن المعطوف داخل في المعطوف عليه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل الصالحات داخل داخلة في الإيمان، فيكون العمل ذكر مرتين، مرة في اسم الإيمان ومرة باسم الخاص، ويكون عطف عليهم باب لأهميته. وهذا معروف عند أهل اللغة أن عطف الخاص على العام له مزية، يكون له مزية ليست لغيره، أعطيه مزية فلهذا أفرد بالعطف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام. ذكر المؤلف لهذا نظائر، قال: كقوله تعالى: وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ورسله ساقطه ورسله وملائكته ورسله، كقوله تعالى: وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والشاهد أن الله تعالى عطف جبريل وميكال على الملائكة، جبريل وقفيل وغسل جبريل وجبرائيل، وميكائيل كذلك في لغات ميكائيل وميكال. فعطف جبريل على الملائكة وميكائيل على الملائكة من عطف الخاص العام. فقد يقال إن جبريل وميكال داخل في اسم الملائكة، هو داخل في اسم الملائكة، لكنه أفرد باسمه الخاص للتنويه به. هذا هو الوجه الأول. ونظير ذلك أيضا قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فذكر النبيين ثم عطف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، عطف عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم للتنويه بالخاص بعد العام. الوجه الثاني أن يقال إن دلالة الاسم تتنوع بالإفراد والاقتران، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران. بالإفراد يعني إفراد الاسم فلا يعطف عليه غيره، والاقتران بأن يقرن بغيره، فإذا أفرد دخل فيه الأعمال، دخل فيه ما عطف عليه، دخل فيه جميع الأعمال. إذا أفرد اسم الإيمان دخل فيه الأعمال، ودخل فيه الإسلام، ودخل فيه الدين والبر والتقوى. وإذا عطف عليه غيره دل على أن المعطوف لا يدخل في الاسم العام. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا نظائر، له نظر كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان الصنفين كما في آية الصدقة. في آية الصدقة هي صدقة الفريضة، وهي آية التوبة، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعطف المساكين على الفقراء فصار صنفين. لكن إذا أفرد أحدهما كقوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يدخل فيه المسكين، وإذا أفرد المسكين دخل فيه الفقير كما في الحديث: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هنا دخل فيه الفقير. أما إذا اقترنا فإن الفقير يفسر بأشد حاجة، بأنه أشد حاجة من المسكين. ولهذا قال العلماء: الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، يعني ما يكفي لمدة سنة، يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. فالفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، فيكون الفقير أشد حاجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر. إذا أفرد الفقير تناول المسكين، وإذا أفرد المسكين تناول الفقير، وإذا جمع بينهما كان الصنفين كما في آية الصدقة. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك الربوبية والألوهية، فإذا أطلقت الربوبية دخلت فيه الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيه الربوبية، وإذا جمع بينهما فسرت الألوهية بعبادة الله، وفسرت الربوبية بالإيمان بربوبية الله، كما في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، جمع بينهما رب الناس مربيهم وخالقهم وإله الناس معبودهم، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. وكما في البر والتقوى، إذا أطلق البر دخل فيه التقوى، وإذا أطلق التقوى دخل فيه البر، وإذا جمع بينهما كقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى، فسر البر بفعل الأوامر والتقوى باجتناب النواهي. وهذا له نظائر كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي يعني الفروع مع جميعه كالبعض مع الكل. لا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين. فروع الإيمان هي الأعمال، الأعمال الباطنة والظاهرة، هذه فروع الإيمان. وأصول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أصول الإيمان ما في القلب، اعتقاد القلب، إقرار القلب وتصديقه واعتقاده، هذا هو الأصل. وفروع الإيمان هي الأعمال. ففروع الإيمان مع أصولك المعطوفين، يعطف أحدهم على الآخر، وهي يعني الفروع مع جميعه كالبعض مع الكل. يعني الفروع مع الجميع كالبعض مع الكل، كل واحد منهم جزء من الآخر. أعمال الجوارح جزء من الإيمان، بعض من الإيمان. أعمال القلوب بعض من الإيمان وجزء من الإيمان. أقوال اللسان بعض من الإيمان وجزء من الإيمان. فالفروع مع بعضها كالبعض مع الكل، أجزاء، كلها أجزاء وأفراد للإيمان. وفروع الإيمان مع أصوله الذي في القلب كالمعطوفين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي يعني الفروع مع جميعه كالبعض مع الكل. قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه، هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا لكونها عطفت عليه؟ يعني هذا منشأ النزاع بين المرجئة وبين أهل السنة، ومنشأ النزاع والاشتباه هو أن الأعمال تعطف على الإيمان، فكيف تعطف عليه وهي داخلة فيه؟ كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فلما عطفت الأعمال على الإيمان نشأ نزاع واشتباه عند المرجئة، فقالت المرجئة إن الأعمال غير داخلة في الإيمان لأنها عطفت عليه، لكونها عطفت عليه فلا تكون داخلة فيه. وقال أهل السنة إنها داخلة فيه، ولكنها عطفت عليه للتنويه بها لأهميتها، أو لأن الدلالة تتنوع بالإفراد والاقتران. نعم. ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك، فيشعر العطف بالمغايرة فيقال هذا أرفع الإيمان، أي اليقين والعلم أرفع من الإيمان الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق، في قوته وضعفه، وفي عمومه وخصوصه، وفي بقائه ودوامه، وفي موجبه ونقيضه، وغير ذلك من أموره. فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان في مثل ذلك متناولا للقسم الآخر، وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقال: الإنسان خير من الحيوان، والإنسان خير من الدواب، وإن كان الإنسان يدخل في الدواب، في قوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن دلالة الاسم تتنوع بالإفراد والاقتران، وأن عطف الشيء على ما هو داخل فيه موضع اشتباه ونزاع. قال: ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم. وسبق في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر من شعبه العالية كلمة التوحيد في أعلى شعبه، ومن شعبه العالية والرفيع اليقين والعلم. فقد يعطف بعض شعبه العالية على الإيمان فيشعر العطف المغايرة، فيظن بعض الناس أن هناك مغايرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا نص على العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وفي لفظ مخلصة، وفي لفظ ما قال مستيقنا بها قلبه. فقد يعطف بعض أنواع شعب بعض أنواع الإيمان العالية عليه كاليقين، يعني من آمن بالله مستيقنا، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، من قال وهو يعلم، متى وهو يعلم أن لا إله إلا الله، العلم بمعنى اليقين يعني يتيقن، فيشعر هذا العصب بالمغايرة، فيقال هذا أرفع الإيمان أي اليقين، والعلم أرفع من الإيمان الذي ليس معه اليقين والعلم. وهذا يدل على التفاضل، يدل على تفاضل الناس، وليس ولا وليس معنى ذلك أن عطف بعض شعب الإيمان وبعض أنواع العالية عليه يدل على المغايرة، بل يدل على تفاضل الناس في هذا، يدل على أن الناس يتفاضلون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية أو بعض أنواعه الرفيعة كاليقين والعلم ونحو ذلك، فيشعر العطف بالمغايرة، فيقال هذا أرفع الإيمان أي اليقين، والعلم أرفع من الإيمان الذي، فيقال هذا، قال هذا أرفع الإيمان أي اليقين، أي اليقين والعلم أرفع من الإيمان الذي ليس معه هذا اليقين والعلم. اليقين والعلم الذي معه الإيمان، اليقين والعلم أرفع من الإيمان الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، وذلك أن الناس يتفاوتون في الإيمان، فبعض الناس عنده إيمان معه يقين وعلم، وبعض الناس معه إيمان لكن عنده ضعف في اليقين والعلم، فيكون الأول إيمانه أرفع وأعلى وأقوى، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بخلاف المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم فإنهم أقل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات على الذين لم يؤتهم الله العلم، فهناك مؤمنون آتاهم الله الإيمان ولم يؤتهم العلم، ومؤمنون آتاهم الله إيمانا وعلما، فالذين آتاهم الله إيمانا وعلم هم الذين رفعهم الله على من لم يؤته إيمانا وعلما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الناس يتفاضلون، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق، في قوته وضعفه وفي عمومه وخصوصه وفي بقائه ودوامه وفي موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره، ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا، خلاف المرجع الذين يرون أن إيمان الناس واحد، المرجع يقولون إيمان الناس واحد، إيمان أفجر الناس وأتقى الناس واحد، يقول إيمان جبريل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان الفاسق السكير العربيد، وهذا من أبطل الباطل، فالناس لا يتساون في الإيمان، كما أنه لا يتساون في الأعمال ولا يتساون في الأخلاق ولا يتساون في الطبائع ولا يتساون في العادات ولا يتساون في الأمزجة، بس تفاوتوا، الله تعالى فاوت بين العباد في كل شيء، يتفاوتوا في أموالهم وأخلاقهم وأرزاقهم وعاداتهم وتقاليدهم وتحملهم وصبرهم وضعفهم وقوتهم، الله تعالى فاوت بين عباده ولو حكمة البالغة، فكذلك فاوت بينهم في الإيمان والعلم، يتفاوتهم في علومهم وفي أفهامهم وفي عقولهم وفي مداركهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق، الإيمان ليس واحدا، فالإيمان هذا أقوى من هذا، والتصديق كذلك، التصديق يكون تصديق هذا أقوى من تصديق هذا، ولهذا قال: في قوته وضعفه، قوة الإيمان والتصديق، وفي عموم خصوصه، هذا إيمان عام لكل شيء، وهذا إيمان خاص، هذا إيمان عام بلغه فآمن بجميع ما جاء في الشريعة، وهذا آمن بما بلغه من الشريعة، فإيمان خاص، وفي بقائه ودوامه، هذا يبقى إيمانه ويدوم، وهذا يضعف ويأتي تارة كإيمان المنافقين، فإن بعضهم يأتي الإيمان ويذهب، مرة يأتي ومرة يذهب، وفي بقائه وفي موجبه ونقيضه، يصح موجبه يعني موجب الإيمان باعثه، أو موجبه يعني ثمرته، فقد يكون في موجبه الذي يوجب له الإيمان من الذكر والخشية ومجالسة الصالحين وتلاوة القرآن، أو في موجبه يعني في ثمرته ونتيجته، فالناس يتفاوتون في هذا وهذا، يتفاوتون فيما يوجب الإيمان، هذا يوجب إيمانه الذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين وهذا يوجب إيمانه شيء آخر، يوجب أن تأثره بالمواعظ مثلا، تأثره بالجليس. وكذلك في الموجب والثمرة والنتيجة، ثمرة الإيمان هذا ثمرته، ثمرة الإيمان لهذا الشخص العمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثمرة هذا الصدقة والإحسان والإكثار من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وكذلك نقيضه الذي ينقضه. يتفاوتون أسباب نقيض الإيمان عند هذا غير الأسباب أسباب نقيض الإيمان عند هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه وفي عمومه وخصوصه وفي بقائه ودوامه وفي موجبه ونقيضه وغير ذلك من أموره، فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر، يخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان. يعني يخص أحد نوعيه باسم يفضل به على الآخر، فيقال هذا معه إيمان وعلم، هذا معه إيمان وتقوى، هذا معه إيمان ودعوة. ولهذا قال المؤلف: فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان في مثل ذلك متناولا للقسم الآخر. قال: وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقال: الإنسان خير من الحيوان، والإنسان خير من الدواب. وإن كان الإنسان يدخل في الدواب داخل، لأنه يدب على الأرض، الإنسان يدب على الأرض، ويقال الإنسان خير من الحيوان، وليس الحيوان الناطق، هو من الحيوان من جهة العموم، لكنه خيرها. كما وكذلك الإنسان خير من الدواب، وإن كان الإنسان يدخل في الدواب فكذلك يقال: هذا المؤمن خير من هذا المؤمن، مع هذا المؤمن خير من هذا المؤمن، لأن هذا عنده علم وتقوى، وهذا ليس عنده علم وتقوى. كما في قول الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم، والدواب كثيرون، لكن هذا الصنف هو شرهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين أصمهم الله هذه الأصناف، الصم الذين لا يسمعون الحق، البكم الذين لا يتكلمون بالحق، الذين لا يعقلون الحق وإن كانوا يعقلون في أمور دنياهم. نعم. فإذا عرف هذا، فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شيء على الإيمان، فإنما هو تفضيل نوع خاص على عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره. واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعا، وقد يخص أحدهما كما تقدم. وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة أسمائه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا عرف هذا، يعني أن الإيمان يعطف عليه بعض شعبه العالية، وأن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه وفي عمومه وخصوصه، فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شيئا على الإيمان، فإنما هو تفضيل نوع خاص على عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره. إذا وجد في كلام مقبول، وهو كلام الله وكلام رسوله أو كلام أهل العلم وأهل البصيرة، إذا وجد في كلام تفضيل شيء على الإيمان، فهو يخرج على هذا الوجه، أنه يكون تفضيل نوع خاص على عمومه، تفضيل نوع خاص، يعني إيمان معه علم ويقين، معه إيمان معه تقوى، أو تفضيل بعض شعبه العالية، تفضيل بعض شعب الإيمان كالعلم واليقين والصدق والإخلاص. فإذا وجد في كلام مقبول، هو كلام الله وكلام رسوله أو كلام بعض أهل العلم، تفضيل شيء على الإيمان، فهو يخرج على هذا الوجه، يخرج على أنه تفضيل نوع خاص على عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره. واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعا، اسم الإيمان يتناول هذا النوع الخاص والنوع العام، يتناول الشعب العالية وغير الشعب العالية. وقد يخص أحدهما كما تقدم، قد يخص أحدهما بأن يقال تتنوع دلالته بالاقتران والإفراد، أو يقال إذا عطف عليه فإن المعطوف لا يدخل المعطوف عليه. وقد قال المؤلف: وقد قيل أكثر العقلاء من جهة أكثر اختلاف العقلاء من جهة أسمائه. فتجد الشيء له أسماء متعددة، فيختلف العقلاء من جهة الأسماء، وإن كانت كلها أسماء لمسمى واحد. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.